بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27 في فصل الذي تكلم فيه عما ثبت للشاميواني من مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، قال رحمه الله: ومن ذلك أنها خيرة الله من الأرض، إن أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرض. ومن ذلك أنها خيرة الله من الأرض، إن أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرض. واستدل أبو داود في سننه على ذلك بحديثين: حديث عبد الله بن حوالة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. فقال الخوالي: يا رسول الله اختر لي. فقال الخوالي، ايش هو الخوالي؟ فقال الخوالي. نعم أحسن عليك. باللام. نعم. فقال الخوالي: يا رسول الله اختر لي. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبى فليلحق بيمنه وليتق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. الله المستعان. سبق التنبيه على أن مثل هذه الأحاديث، هذه يعني ليست أحكاما مضطردة في كل ذنب، بل تتغير الأحوال. أي قائل إن هذا يكون كثيرا أو في وقت من الأوقات في وقت هذا التجنيد الذي أشار إليه الشيخ، وإلا فقد مكة وهي أفضل البلاد، يعني تمر بها أحوال، عهد قبل البعثة، عهد في وقت البعثة، وعهد بعد البعثة، وعهد وعهد. نفس مكة يمر عليها أحوال، تارة تكون يعني بلد خير واستقامة وصلاح، وأحيانا يكثر فيها الشر ويكثر فيها الأشرار، تكون فالبلدان تعتورها الأحوال، يعني فالزمان والمكان ما هي إلا كما ظروف لما تجري به الأقدار. نعم أحسن عليك. وكان الخوالي يقول: ومن تكفل الله به فلا ضعية عليه. ففي هذا الحديث مناقب أنها خيرة، وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيثما باتوا، وتقيل معهم حيثما قالوا. فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزم مهاجر إبراهيم، بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنه. ومهاجر إبراهيم الشام. وفي الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول آثاره، وقد جعل لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في حياة الرسول تكون الهجرة إليه وبعدها إلى ما تظهر فيه سنته. فمن هاجر إلى المواطن التي يظهر فيها دين الله، يظهر فيها التوحيد، تظهر فيه السنة، فهذه هجرة إلى الله ورسوله. نعم صدق. إيش دين أجل صدق. وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة، ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة. سبحان الله سبحان الله. والله ما أدري العبارة ذي فيها نظر. الهجرة إلى مهاجره وهو المدينة انقطعت، صحيح الهجرة من مكة، لا هجرة يعني من مكة، لا هجرة من مكة بعد الفتح. وإذا عادت العلة علة الهجرة عادت الهجرة. الرسول يبين كان الصحابة يهاجرون من مكة، فلما فتحت مكة عنده. إنا لله وإنا إليه. نعم حسنيك. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث الترمذي. ومن ذلك أن الله قد تكفل بالشام وأهله كما في حديث الخوالي. ومن ذلك أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحة على الشام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن ذلك أن عمود الكتاب والإسلام بالشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن عمود الكتاب أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام. ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعقر دار المؤمنين الشام. ومن ذلك أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها هكذا القول فيه، يعني ليس هذا على وجه الدوام، فيه بشارة، لكن الواقع أنه أحيانا في بعض الظروف يغلب الأشرار في الشام ومنافقوها يغلبون المؤمنين، ولو لم يكن مثالا إلا هذا الحاضر ولاية الطائفة النصيرية على أهل الإسلام في الشام. الله المستعان. نعم. كما رواه أحمد في المسند في حديث: وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا قوم من آل الفجور والبدع الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم بهذا الحديث وأن منافقين لا يغلبوا مؤمنين. وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار، وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به، وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام، فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على باب دمشق في الغزوة الكبرى التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه خصوصا وعموما. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. انتهى المجلد. جزاك الله الله إياك. اللهم صل وسلم. نسأل الله أن يعيد للشام عزة الإسلام ويذل المنافقين والكفرة من أهل الشام طهرها منهم. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ الفاضل لهم دور في فعل التتار في الشام. الآن يتملكون في بلادهم الجزيرة تملكون قطع أراضي وبنون عمرون. إيه لهم أطماع بعيدة وقريبة، عسى الله يحبط كيدهم ويقطع آمالهم. لهم أطماع ما في شك، وإذا كان لهم يعني غلبة أو لهم حصل لهم ما يريدون فهذا من الابتلاءات الجارية بقدر الابتلاءات. دولة الفاطميين الرافضة، شر الرافضة، أقول ملكوا كثيرا من استولوا على كثير من بلاد المسلمين. إنا لله. نعم يا عبد الله.